في تعمير المساجد إلى غير ذلك. نعم. يلحقه أجر مسجد بناه للمسلمين يلحقه أجر مدرسة بناها المسلمين طريق أصلها للمسلمين إلى غير هذا. هكذا العلم يمتلك علم الناس العلم فهو أجر عظيم من تعليمه الناس العلم أو كتب ألفها العلم المشرع له أجر ذلك بحسب انتفاع الناس بهذا العلم إذا خلف أو علوم أخرى نفعت الناس مما أباح الله فله أجر ذلك لأن هذه صدقة جارية. وهكذا إذا كان الأولاد يدعون له هذا ينفعه كثيرا لكن الأولاد صالحون يدعون له يستغفرون له هذا فيه خير عظيم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع من الإمارات العربية المتحدة أيضا يقول ألف سين محمد يسأل ويقول حدثونا عن الربا كيف يكون وأرجو توجيه نصيحة للمسلمين بشأنه جزاكم الله خيرا. الربا من أكبر الكبائر قد توعد الله عليه بالعقوبات العظيمة قال جل وعلا في كتابه العظيم الذي يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتهبطه الشيطان من السر يعني لا يقوم من قبل إلا كالمجنون. وهذه عقوبة والعياذ بالله خاصة بهذا المرابي. وقال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات توعد المحق الربا محق أموال الربا ونزل بركتها. وقال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد عظيم من عاد في الربا توعده الله بالنار وهذا وعيد عظيم يجب الحذر. وقال جل وعلا يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فجعل الربا حربا لله ولرسوله وهذا وعيد عظيم يدل على كبر الذنب وعظمة الذنب. فالواجب الحذر من الربا بجميع انواعه. وصح الرسول صلى الله عليه وسلم فعل اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال لهم سواء. فالله حذر من الربا وأخبر أن أهلهم من أهل النار وتوعدهم بالنار. والرسول كذلك لعنهم على خبث عملهم. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحاسب نفسه في ذلك وأن يحذر جميع أنواع الربا في جميع التصرفات لأن الربا من أكبر الكبائر كما بين الله جل وعلا في هذه الآيات التي سمعت وفي قوله النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. ونهراهن يا رسول الله قال الشرك بالله والسهر وقتل النفس التي حرم الله لها الحق وأكل الربا جعل منها وأكل مال اليتيم والتولي والزحف والغافلات والمحصنات والغافلات المؤمنات فالمحصنات والغافلات المؤمنات رميها بالفاحشة من أعظم الجرائم من أعظم المنفقات. فالمقصود أن الربا من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر وهو من السبع المهلكات نسأل الله العافية. وحقيقته أمران أحدهما ربا الفضل والثاني ربا الفضل ربا النسيئة. فربا الفضل كن يبيع جنس بجنس متفاضلة كذهب الذهبين سعودي